ليس كل ما في الإنجيل باطل، أليس كذلك؟ لا يجوز لنا الاستناد عليه الآن ولا بحال من الأحوال. كل كلمة لا سامحك الله كيف وإن صح وإن صح ما في الإنجيل الآن لا يجوز لنا الاستناد عليه، وهذا يعني تقريبا العلماء قالوا به. لا ما أظن على هذا الإطلاق، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لا اسمح لي، ليس على هذا الإطلاق. تفضل. ألا تعتقد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا، أما إذا رافق شرعنا فهو شرع لنا، فهو شرعنا وليس شرعهم. نحن نتكلم عنهم. نعم، نحن الآن لما يقال أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك، هذا قول ليس له واقع، وهو ضرب في الخيال وتدويخ للناس. لأن دولة الإسلام فيها حكم وفيها نظام اقتصادي ونظام تعليم ونظام اجتماعي. أرجو أن لا يعني أنا ما كنت أود الله أن نعرج إلى هذا الموضوع على الإطلاق، ولكن لا حسن، بس لو كان هذا قبل هذا لأنك أنت الآن الأول تمت على قاعدة شرعية، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فلما بينا لك هذا بشرط مخالفة شرعنا رجعت تقول لك ليس شرعا لهم. نحن نتكلم الآن، اسمحني شوي، نحن نتكلم، اسمحني، أنت هكذا قلت مش ليس شرعا لنا حتى وإن لم يخالف شرعنا. لا هذا ما يصح أن تقول هذا ما اسمحني، اسمحني شوي كلمة الحق أليس من الحكمة أن يقال الحكمة ضالة المؤمن أن وجد التقطها؟ شو رأيك، هذه حكمة ولا ليست حكمة؟ حكمة. نعم. طيب إيش رأيك، أنه هل يجب على المسلم أن يصلح قلبه؟ أليس واجبا هذا إسلاميا؟ نعم يا سيدي، الله يرضى عليك. يعني إذا كان يريد أن أجيب أجيب، أما إن أردتم أن تجيبوا على سؤالي فأجيب، وليس لي دخل في ذلك. أما أن يصلح الرجل قلبه، فالإنسان واجب عليه أن يصلح نفسه كاملة، قلبه بلسانه بجوارحه بكل ما فيه. طيب تفضل.